يقول الاستغفار بنية الزواج وبنية وبنية إلى آخره. لا، نحن نستغفر الله ليغفر لنا ذنوبنا، والاستغفار له حسنات في الدنيا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هذه من فوائد الاستغفار الدنيوية. لكن نحن لما نستغفر ماذا نقصد؟ غفران الذنوب. ولا يشرع استغفار بنية زواج، واستغفار بنية بحث عن وظيفة، واستغفار بنية ولد، واستغفار نستغفر بنية مغفرة الذنوب. ثم إن الله يرزقنا،